الذرة، وبما لا روح فيه وهو الشعير. هم لا يقدرون على هذا، لا يقدرون. لو اجتمعوا كلهم، كل الناس من آدم إلى يوم القيامة، ما صنعوا ذرة، ما خلقوا ذرة ولا خلقوا شعيرة، ولا لا؟ طيب، قال صبي من الصبيان خلقوا حبة رز، رزة، لأن فيه رزة الآن صناعي يشبه الحقيقة. إيش نقول؟ نقول ليس هذا هو الشيء الرز الحقيقي، هذا لو تلقيه في الأرض وتصب عليها الماء ليلا ونهارا ما نبت، ما نبت، لفسد. لكن ما الذي ينبت؟ هو صنع الله عز وجل. إن الله فالق الحب والنوى. فإذا ليس هذا كسرا لهذا التحدي الذي تحدى به الله سبحانه وتعالى الخلق، فليخلق ذرة أو ليخلق شعيرة. إذن نقول التصوير حرام، سواء كان ذلك مجسما أو ملونا، وهو من كبائر الذنوب، وفاعله ولو مرة واحدة يخرج به عن العدالة ويكون فاسقا إلا أن يتوب. نعم. بعض الناس يستعمل الحمد لله بعض الوقت. اي هذا حبل الاشباه، كيف يشبه الزنار؟ يعني معناه انه يجيب سير يشبه الزنار، اشاره السير. سير معروف عند النصارى، يمكن لو انا ما يعني ما اشوف صورته، لكن يمكن لو تشوفون المنجد يمكن يصوره، يعني من جلد الحبل. ما لا لا الحبل مهم. نعم ليس منه. نعم سيأتي شهر كلام عليه، إلى الآن ما كمل. نعم ذكرت أنك ذكرت أنه لا يدخل في إسبال الإزار ما إذا كان على الكعبين. نعم، مع أنه صح عند النساء والحمد بالشمائل. نعم، قول النبي صلى الله عليه وسلم لا حق على الإزار في الكعبين. أي نعم، ذكرت في بعض الحديث أنه المقصود فيه يعني إذا كان على الكعبين. إيه، وأقول له الحديث هذا اللي ذكرت يحتمل أنه لا حق، يعني معناه من الأفضل والأولى أن يكون أرفع، ويحتمل أنه لا حق، يعني معناه ليس من اللازم أن الإنسان ينزل إلى الكعب. نقول هذا لأجل وافق ما أسفل من الكعبين ففي النار، وهو أصح مما من الحديث هذا. يعني نعم. في لا ما في التعارض، يحمل على هذا على النفس وهذا على الجواز على التحريم. كيف هو شكرا سبب الصلاه وما ذكرنا ذكرنا نعم بالنسبه للصلاه في موضع نجس، قل انه اذا ما يركع ولا يسجد، إذا كانت رطبة. إذا كانت رطبة. نعم. فما نحن الركوع، ما إنه ما يصيب موضع النجاسة. لا، إحنا قلنا يومي. يومي إيماء. ليش ما يركع؟ أي صحيح، مسألة الركوع ما ترد عليه. الركوع الواقع إنه ينبغي لا يقال إنه لا يركع، لكن هو يقولون إنه مثل هذا يبي يصير مثلا محبوس مجلس، قد يكون الركوع صعب عليه صار جالس. نعم ما رايك كثير من الناس يذهب الى المتاحف وينظر الى المجسمات والصور ليتعجب منها، فهل ياتم هذا او لا يأتم؟ اذا كانت من صنع الله فلا ياتم. لا، من صنع العوادم. لا يا اخي ما يجوز هذا. كثير من الناس يذهب الى المتاحف ويتعجب منها. لا ابدا، اللي يذهبون للمتاحف يتعجبون من الاشياء اللي ما هي من صنع العوادم.